مسموع تقدم قصة أحبك يا جدتي للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. جاء العيد، كانت لين سعيدة جدا، لكنها وحينما رأت صورة جدتها المعلقة على الحائط شعرت بالحزن الشديد، فدخلت غرفتها وراحت تبكي. لم يعرف أحد في البيت سبب دخولها المفاجئ إلى غرفتها، لكنها هناك أخرجت الصورة الصغيرة التي تحتفظ بها لجدتها وراحت تقبلها وهي تقول: اشتقت إليك كثيرا يا جدتي، رحمك الله رحمك الله. الجدة توفيت قبل 3 أشهر. كانت تحب لين كثيرا، ولين لا تنام إلا في غرفتها. قالت لين: الدنيا ليست جميلة دونك يا جدتي. وفجأة راحت تبكي بصوت عال سمعه كل من في البيت، وجعل الجميع يأتون راكضين. قالت الأم: هل حصل لك مكروه يا ابنتي؟ وقال الأب: هل أنت غير سعيدة بملابس العيد التي اشترتها لك أمك؟ وقال أحمد: هل غضبت لأنني قلت إن ملابسي أجمل من ملابسك؟ أنا آسف يا أختي، ملابسك أنت أحلى. قبل أحمد أخته، لكنها قالت لهم: أنا حزينة لأن جدتي ليست بيننا، هذا أول عيد بعد وفاتها رحمها الله. شعر الجميع بالحزن، لكن الأب قال: الله يرحمها، لو كانت بيننا ورأتك تبكين هكذا لغضبت كثيرا. فعلا تذكرت لين شيئا، الجدة كانت تغضب إذا حزن أحد في العيد. مسحت لين دموعها وقالت: لا أريد أن أفعل شيئا يغضب جدتي، حتى وهي ميتة سأفرح كثيرا. احتضن الأب لين وقال لها: أحسنت يا ابنتي، الجدة تحتاج دائما أن ندعو لها وأن نكون سعداء كما كانت تحبنا. ابتسم الجميع وراحوا يتذكرون قصص الجدة الرائعة، وما أحلاها تلك الجدة المدهشة. مسموع صوت المعرفة.